المؤلف رحمه الله تعالى باب طهارة الماء المتوضأ به. هذا المبحث الثاني في هذا الباب، الباب الثاني، تقدم الكلام على ماء البحر، وأن الطهير ماء الأمور وكل ميتة. ثم تقدم الكلام على حديث عظيم فيه معدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إدخال الرسول عليه الصلاة والسلام يده في الماء حتى تفجر الماء من بين أصابعه، وتوضأ الصحابة إلى آخر واحد منهم وهم عدد ضخم. ما محل الشاهد من هذا الحديث؟ أنا عبد الشاهد من هذا الواحد عن الضغط جدا. أنا عبد الشاهد الشارح من حديث أنس أن الماء الشريف يجوز الوضوء وكذلك الغسل. وأما قوله دل على المعجزة أن يكتب الفرق قبل أن يفرق بين الأحكام وبين القوانين ما يتعلق بالطهارة، هذا نسمي أحكام. وما زاد على ذلك من القواعد التي تأتي من الحديث ودلالة حديث أنس على معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على نوع من المعجزات الكبيرة أن تعتبر فائدة. وإكمالا لهذه الفائدة، ربما تقرؤون أو تسمعون لبعض الناس على الكتاب المعاصرين حصرهم معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، وهذا الحصر غير صحيح وغير واقعي. ولكن يقال القرآن من أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام، ولا شك معجزة عظيمة وخالدة. وجميع المعجزات لا تستمع استمرار القرآن وليست في مكانة القرآن. وقوم النبي المميز بأدوة هذا الكتاب المعجز، لا شك إن هذه أعظم معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ولكن المعجزات كثيرة منها هذه. باب طهارة الماء متوضئه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض وفي لبسي ماشيا، جاء يؤوني ماشيا وانا مريض صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وحرصه على اصحابه، يعرف المريض منه ويؤوني المريض، وقد يؤوني وهو يمشي على قدميه عليه الصلاه والسلام. يقول جابر: وانا لا اعجز الا افهم من شده المرض، وربما اغني عليه، وربما اخبر بذلك بعد ان اثار. فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم وصب وضوءه علي اي على المريض. في هذه الجمله حكم وبان. الحكم أن الماء المتوضأ به طاهر وليس بنجس. الحكم الثاني القلبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بنجس وهي نوع من المعجزات، لأن ذلك الماء جعل الله فيه شفاء يستشفى بوضوئه صلى الله عليه وسلم، كما يستشفى بالماء الذي جعل فيه شعره في حجة الوداع، وأن أهل المدينة يستشفون بذلك الماء، وهذا الماء أيضا يستشفى به، وهذه من الفوائد وليست من الأحكام. أما الحكم أهار بذلك الماء، وقد يكون قائل إن هذه الطهارة خاصة بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست عامة لجميع الناس. الجواب: الخصوصية تحتاج إلى دليل، ولو كان ذلك خاصا لبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام مقام البيان. ولما سقط وضوءه الذي توضأ به على المريض فلم يبين أن ذلك خاص بوضوءه، دل على طهارة الماء المتوضأ به مطلقا من أي متوضئ كان. وأما مسألة البركة وخاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، يقال أن يقول: ادعيتم العموم في المسألة الأولى، وادعيتم الخصوص في المسألة الثانية، فما الفرق بينهما؟ الجواب: الفرق بينهما لم يثبت أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتبرك بعضهم ببعض، أي أن صغار الصحابة لم يثبت أنهم كانوا يتبركون بوضوء كبار الصحابة بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، وما لم يثبت أن التابعين كانوا يتبركون بوضوء الصحابة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جعله وخلقه مباركا يوم أن خلق، لذلك جعل له إرهاصات عند خلقه عندما خلقه ورباه وحسن تربيته وأدبه وحسن تأديبه، فجعل فيه خصوصية. لا أعتقد أن عاقلا يدعي أن فيه ما في رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذه البركة، ودعوى ذلك دعوى باطلة وفيه تقدم بما ليس فيه. على هذا درج أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعون، وكل خير باتباع من السلف، وكل شر باتباع من السلف. أجاب بما يبدو هذا ابن رجب، لك أن ترجع إلى كلامه ولعله موجود في الشك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي حديث صلح الحديبية، الحديبية مكان معروف التقى جنيد الآن قبل علم الحرب بنسبة لمن يأتي من نسبة، هذا المكان الذي وقع فيه الصلح بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين المشركين عندما صدوه من دخول الحرم ومنعوه، فجاء منزوله، وفي وجوده وفي أثناء وجود منزولهم حصل الذي حصل. ما تنقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجنسه، دل ذلك على عظيم محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وأثر ذلك في وقت قريش، كانوا يظنون لأنهم لم يبلغوا هذا المبلغ في محبته عليه الصلاة والسلام، وإذا توضأ كادوا يقتدرون على وضوئه. هذا محل الشاهد من الحديث، وهو بكماله يعمل القتال، معنى يقتدرون أي يكادوا يتخاصمون، ليس معنى القتال، لأن القتال يقتدرون يطلق على القتال بالسلاح على المضاربة على المقاتلة ولو بالقول وعلى المنافسة على شيء. المراد هنا المنافسة، ينالوا من هذا الماء فيتبركون. تبركهم رضي الله عنه في إقامته ونفاقه ووضوئه زيادة على ما في ذلك من البركة دل على عظيم محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام محبة شخصية ذاتية كما يحبونه محبة شرعية دينية. المحبة الشرعية الدينية دليلها الاتباع والاتباع، ومثل هذه الأشياء دليل على المحبة الشخصية الذاتية. المحبة الشخصية الذاتية إن انفردت ولم تقترن بها المحبة الشرعية الدينية لا تجد ولا تصح. ولنفهم جيدا هنا أن كثيرا من الناس يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شخصية ذاتية، ربما يبالغون فيه ويؤدون في ذلك قصائد للمدح، ولكن عند التصوير التصديق ما جاء به واتباع هديه والعمل بسنته ليسوا بشيء لا يعملون. ومثل هذه المحبة لا تبدي ولا تنفع بالنسبة للنبي الكامل. دليل ذلك قصة أبي طالب، وأبو طالب يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدره كثيرا، ولكن المحبة كانت محبة شخصية ذاتية للقرابة لا لجوفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لم تنفعه هذه المحبة النفع الثاني، وإن نفعته بعض النفع، وذلك لتخفيف العذاب عنه بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما أخرجه الله من فعل النار بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام وجعله في بعض من النار يلقط عليه يغلي دماغه منهما، وهو من أشد أهل النار عذابا، وهو يرى أنه من أشد أهل النار عذابا. هذا النفر إنما حصل بتلك المحبة وذلك الدفاع وتلك التضحية التي قدمها أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه لم يؤمن به. إذن الحكم في هذا الحديث إذا توضأ كادوا يقتدرون على وضوئه دليل على أن الماء المتوضأ به طاهر كالحديث الذي قبله، والخصوصية غير واردة كما تقدمت. عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جلس في بعض طرق المدينة فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال قمت جنبا، فقال إن المسلم لا يجلس. حذيفة عندما لقي النبي عليه الصلاة والسلام حاد ومال عن الطريق لأنه كان جنبا. يؤخذ من القصة أولها يجوز للجنب أن يخرج إلى السوق وإلى الشارع وهو جنب قبل أن يغتسل، أي لا يلزم الجنب أن يغتسل حالا، بل له أن يؤخر وله أن يخرج إلى السوق، ولا ينال ذلك من مكانته ولا يحط من مكانته العلمية والدينية كما يتجسد بعض الناس. ثم كونه حاد ومال عن الطريق لأن من عادته عليه الصلاة والسلام إذا قابله أحد الصحابة يتابعه، فلم يستأذن حذيفة أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهارة وهو جلوس. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وكذلك فعل أبو هريرة. فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا، فقال إن المسلم لا ينجو. أين محل الشاهد من الحديث؟ إن المسلم لا ينجو. إذا لو اغتسل من الجنابة الماء الذي يغتسل به الجنب لا يكون نجسا كالطاهر، وإنما الاغتسال في قبوليته. أما كونه نجس لا يكون إلا من يرد هذا الحديث وأمثاله هو طاهر، وغسالته أي الماء الذي يغتسل منه أو يغتسل به طاهر أيضا. هذا هو المسلم. إذا ادعينا بأن البركة خاصة وأثبتنا بما ذكر أهل العلم تبتدي المسألة بصحة الكفر. القبولية قبولية الماء المتوضأ به عامة. إذا كنا نحن لا نطالب بالدليل، الدليل هو هذا الحديث نفسه، ولكن الذي يطالب بالدليل الذي يدعي الوجودية. لا تنقلب عليك القضية، بعض الناس يقلب عليك القضية فيغلب. من طالبك إذا قلت الطهورية عامة، من طالبك بالدليل يريد أن يدعي. بل الذي يدعي الوجودية هو الذي يطالب بالدليل، لأنك الحنف الأصل العموم أخذ من هذه الأحاديث، ومن يدعي الوجودية هو الذي يطالب بالدليل ولا دليل.